هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، نعلم أن الإذاعة المصرية بدأت إرسالها يوم 31 مايو عام 1934، وفي 31 مايو 1964 يكون مر 30 سنة على بدء إرسال الإذاعة المصرية، وعبارة هنا القاهرة العبارة الخالدة. فكلفت الإذاعية الكبيرة صفية المهندس رئيسة المنوعات في البرنامج العام في هذا التاريخ، كلفت بتقديم سهرة إذاعية طويلة مدتها أكثر من 3 ساعات احتفالا بمناسبة بدء إرسال الإذاعة المصرية ومرور 30 سنة على بدء هذا الإرسال. ففكرت صفية المهندس إنها تعمل سبق وقنبلة إذاعية كبيرة بإنها تسجل كلمة أو مقابلة مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فاتصلت بيها وخدت منها ميعاد وراحت لها زارتها في الفيلا بتاعتها. فأم كلثوم قابلتها بود وترحاب وهنتها بالعيد 30 للإذاعة المصرية، لكن اعتذرت عن التسجيل. صفية المهندس يعني زعلت كده وبان عليها أمارات الحزن الشديد، فأم كلثوم طمنتها قالت لها يا صفية ما تزعليش قوي كده، ما يمكن ربنا شايلك خير كبير يعني في المناسبة دي. انصرفت وهي غاضبة بعض الشيء من أم كلثوم إنها اعتذرت لها عن تسجيل لقاء بمناسبة عيد الإذاعة. وبعد يوم أو يومين أو 3 بالكتير فوجئت صفية المهندس بأم كلثوم موجودة قدامها في مكتبها في شارع شريف المتفرع من شارع الشريفين، وهي وقتها كانت في منصب مراقب عام منوعات البرنامج العام. واقفة قدامها فجأة تقول لها ازيك يا صفية، تعرف انا جاية ليه؟ انا جاية ابارك لك وجاية اقول لك ان انا جاية النهاردة الاذاعة عشان اسجل اغنية بمناسبة عيد الاذاعة. طبعا صفية المهندس ذهلت وفرحت جدا جدا جدا وقالت دي أجمل مفاجأة ستنا، معقولة؟ قالت لها أنا مرضتش أقولك يوم ما جتيلي عشان أعملها لك مفاجأة، فعلا أنا عاملة أغنية جديدة بهديها للإذاعة في عيدها، كتبها الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي، وحغنيها في العيد 30 للإذاعة المصرية. الله على المفاجأة، كانت أحلى مفاجأة لصفية المهندس، وقالت دي هتبقى درة السهرة، سهرة المنوعات اللي هي بتعملها، وقد كان وعملت خدت الأغنية دي في بداية السهرة الإذاعية اللي هي عملها وكررتها بقى كمقاطع بال3 ساعات التاليين كلهم لغاية نهاية السهرة، وهي كل شوية تعيد الأغنية وتعيد الأغنية وتعيد الأغنية، ولأن طبعا حاجة كبيرة جدا جدا أم كلثوم تغني للإذاعة في عيدها 30. هي دي الأغنية اللي هنسمعها دلوقت، لها تاريخ، أغنية يا صوت بلدنا، أم كلثوم عبد الفتاح مصطفى محمد الموجي في مايو 1964. 64. يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا أعلى من طال الدين ومدنا يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا أعلى من طال الدين ومدنا وللمعاني وللأماني وللمعاني وللأماني وللعروبة وللتحدنا شكرا ونلتقي غدا على خير بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.